بسم الله. هل سألت نفسك هذا السؤال من قبل؟ لماذا لم تحفظ كتاب الله عز وجل؟ ما الذي يعوقك عن حفظ كتاب الله؟ ما الذي يمنعك أن تكون في ركب حافظي كتاب الله تعالى؟ متى أراك حافظا للقرآن؟ يعني أنا لا أستطيع أن أتصور أبدا أن شخصا لا يستطيع أن يوفر ساعة في اليوم مهما كان عمل أو مشغولات إلا القليل. إيه اللي أنت قدمته عشان تبقى من الحفاظ؟ إيه الخطط اللي أنت وضعتها علشان تصل إلى هذه الغاية السامية؟ متى؟ مين اللي هيحفظ القرآن لو أنت محفظتش؟ مين؟ هنجيب حد تاني من أمة تانية عشان يحفظ القرآن؟ فإلى متى التسويف؟ وإلى متى عدم الجدية؟ وخاصة في حفظ القرآن. فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، واستشهد العلم، واستدل الحكمة، ونافس الزمان، وناقش النفوس، واستظهر بالذات. لو حفظت كل يوم آية واحدة فقط من القرآن، هتحفظ القرآن في 17 سنة وسبع أشهر تسعة. بلاش آية أيتين. أيتين فقط في اليوم، هتحفظ القرآن في 8 سنين وتسع أشهر و18. مش معقولة هتفضل طول حياتك محلك سنة. أي حاجة من أمور الدنيا تبقى يعني محدش يقدر ينافسك فيها ولا يسأل، لكن في أمور الأخيرة حفظ القرآن في ذيل الرأس. في ذيل الرأس. دع الكسل والتواني بقى، فوق شوية، ارفع مجهودك لأقصى درجة، كفاية بقى نوم، الحياة كلها بتمشي للأمام وأنت لسه نايم مكانك، فجر الطاقة اللي جواك، ما تستناش إن حد هيصحيك ويقول لك قوم عشان تحفظ عشان خاطر، أو هينزل عليك حاجة من السماء، تبقى حافظ في يوم وليلة، ساعتين فقط، ساعة الصبح وساعة بالليل، وعندك 22 ساعة فضلة فيه. يعني هل تعجز إن أنت توفر ساعتين لله عز وجل؟ امرأة بدأت حفظ القرآن الكريم وعمرها 60 سنة، والأعجب من كده إن هي أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها تملك همة قوية وعزيمة رائعة. أعلنت حالة الجهاد على نفسي، ووضعت الموت نصب عين، ونويت حفظ القرآن الكريم. ألغيت الهاتف والزيارات الغير ضرورية، أبدلت الأفكار السلبية التي تتعلق بحفظ القرآن الكريم إلى أفكار إيجابية. مش معقولة إن أنت مش قادر تحفظ آيتين في اليوم، مش معقولة مفيش 10 دقايق أو ربع ساعة تحفظ فيهم آيتين. أقولك على طريقة جميلة جدا جدا جدا، إن شاء الله عز وجل هتعينك على الحكمة. في بعض الناس حفظ القرآن في 50 يوم فقط، بعض الناس حفظه في شهرين، وبعض الناس حط خطة وحفظ القرآن في 4 أشهر. المهم يبقى في خطة أنت تمشي عليها. أخي الحبيب، فرب همة أحيت أمة، ورب نملة أنجت قرية، ورب حاكم أيقظ دولة، ورب هدهد هدى مملكة. تركوك وحيدا وجاءك الملكة. في هذه اللحظات ماذا تتمنى أن تكون؟ ألا تتمنى أن تكون من حفاظ كتاب الله تعالى محميا به؟ ألا تتمنى يوم القيامة أن يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. كم ضيعت أوقاتا والله لو استغللتها في حفظ كتاب الله عز وجل لكنت من الحفظ. أكبر مشكلة عندنا موضوع تسويف في كل الأعمال. كل ما تيجي تعمل حاجة قول طب يعني خليها من أول الأسبوع، طب من أول الشهر، طب بس أما أخلص بس الموضوع اللي ورايا، طب أما أفضل، طب أما أقضى، طب أما أعمل. كيف أتغلب على مشكلة التسويف؟ يسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم متى أراك حافظا للقرآن بصوت القارئ ياسر سلامة. جزى الله قارئنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أخي الحبيب حفظك الله ورعاك، أبدأ هذه المحاضرة بسؤال يحتاج منك إلى إجابة عليه، ولكن يجب أن تقف وقفة صريحة صادقة مع نفسك قبل أن تجيب على هذا السؤال. متى أراك حافظا للقرآن؟ هل سألت نفسك هذا السؤال من قبل؟ لماذا لم تحفظ كتاب الله عز وجل؟ ما الذي يعوقك عن حفظ كتاب الله؟ ما الذي يمنعك أن تكون في ركب حافظي كتاب الله تعالى؟ ما الذي قدمته لتكون من الحفظة؟ هل الذين حفظوا القرآن أفضل منك حالا أو أشد منك عزيمة؟ أم هل يزيدون عنك عضوا؟ أم لديهم وقتا ليس لديك؟ أم ماذا؟ أخي وحبيبي في الله، دعنا نذهب في رحلة. نعم رحلة، ولكن إلى الدار الآخرة. الآن أغمض عينيك، سنخلع. تخيل أنك أمام جنازة ورجل مسجى بها، والناس جميعا من حولك يستعدون لحمله إلى قبره. حملتموه، صليتم عليه، وحملتموه على أعناقكم، وسرتم به إلى القبر. شمرت أنت عن ساعدك، ودخلت معه في القبر للمساعدة في دفنه. قمت بفتح الرباط من رأسه، وفجأة وبدون قصد انقشع الغطاء عن رأسه، فنظرت إليه. من؟ نظرت ثانية في دهشة وخوف، من هذا؟ إنه أنت. نعم أنت، أنت من دفن. ثم تركت نفسك وخرجت من قبرك، ثم وليت مدبرا مع الناس، وأنت الآن في قبرك وحيدا بعد دفنك. تركوك وحيدا، وجاءك الملكان. ترى في هذه اللحظات ماذا تتمنى أن تكون؟ ألا تتمنى أن تكون من حفاظ كتاب الله تعالى محميا به؟ ألا تتمنى يوم القيامة أن يقال لك: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها؟ أخي الحبيب، كم ضيعت أوقاتا والله لو استغللتها في حفظ كتاب الله عز وجل لكنت من الحفظة. أسألك سؤالا واحدا، أنت بتقعد على النت قد إيه؟ كم ساعة تبحر في عالم النت والبرامج الإسلامية وكذا وكذا وكذا؟ ووالله لو وفرت ساعة واحدة، ساعة واحدة بس من ساعات النت للقرآن، ماذا ستكون النتيجة؟ يعني أنا لا أستطيع أن أتصور أبدا أن شخصا لا يستطيع أن يوفر ساعة في اليوم مهما كان عمله أو مشغولاته إلا القليل. يعني هنقول بتنام كم ساعة في اليوم؟ في ناس بتقول لازم ننام 8 ساعات، وهذا الكلام طبعا خطأ. المهم في ناس بتنام 9 ساعات أو 10 ساعات أو أكثر أو أقل، وفي ناس هوايتها النوم. طبعا أنا لا أقول لك لا تنام، ولكن لو أنت بتنام 8 ساعات، لو وفرت ساعة واحدة بس كل يوم من نومك للقرآن، ماذا ستخسر؟ والله لن تخسر أبدا، بل ستربح كل شيء. المشكلة الكبرى هي عدم وضع حفظ القرآن هدفا لديك، وعدم تنظيم الوقت طبعا، وعدم التخطيط لذلك. بعض الإخوة مثلا يأتي عليه وقت تعلو فيه همته، فيبدأ الحفظ بسورة البقرة مثلا، ثم يتم الجزء الأول أو يتم نصف سورة البقرة، ثم تخبو تلك الهمة بعد ذلك ويفتر ويترك الحفظ، ثم بعد ذلك تعلو همته فيبدأ الحفظ مرة أخرى فيكتشف أنه قد نسي سورة البقرة، فيعاود الحفظ مرة أخرى، وهكذا يبقى طيلة حياته يحفظ في سورة البقرة ويقرأ أول باب من فقه السنة وأول باب من السيرة وهكذا. أخي وحبيبي في الله، دعنا نتصارح. منذ أن التزمت، ماذا فعلت لحفظ كتاب الله تعالى؟ إيه اللي أنت قدمته عشان تبقى من الحفاظ؟ إيه الخطط اللي أنت وضعتها علشان تصل إلى هذه الغاية السامية؟ انظر لنفسك في أمور الدنيا، علشان تحصل على البكالوريوس أو أي شهادة عليا، ماذا تفعل؟ خش ابتدائي، بعدين إعدادي، وبعدين ثانوي، وبعدين كلية، وممكن دراسات عليا، سنوات طويلة، كل ده علشان تحصل على هذه الشهادة. طبعا لا نهون من هذه الشهادات، ولكن أسألك بالله، هل القرآن أهون عليك من هذه الشهادة؟ والله إني أعجب، أخ ملتزم من سنوات عديدة ثم تسمعه يقرأ القرآن، والله تحزن حزنا شديدا على هذا الظاهر الجميل الملتزم بالسنة ولكنه يقرأ القرآن خطأ، وممكن يغلط في الفاتحة كمان، وممكن يكون مش حافظ إلا القليل جدا جدا من القرآن. طب ليه؟ أخي الحبيب، من يحفظ كتاب الله عز وجل إن لم تحفظه أنت؟ مين اللي هيحفظ القرآن لو أنت محفظتش؟ مين؟ هنجيب حد تاني من أمة تانية عشان يحفظ القرآن؟ مش ممكن. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا؟ أخي، لقد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فإلى متى التسويف؟ وإلى متى عدم الجدية؟ وخاصة في حفظ القرآن. أخي وحبيبي في الله، النهاردة الأمر ميسر، والحفظ ميسر، والقرآن ميسر، والحلقات موجودة، والصحة موجودة، والوقت موجود، ولله الحمد والمنة. فماذا تنتظر؟ مستني إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. فماذا تنتظر؟ والله أخي، أنت في نعمة لو تعلمها لقمت لتوك ووضعت برنامجا تحفظ فيه كتاب الله عز وجل. اغتنم اليوم، أنت موجود والوقت موجود، فربما يأتي عليك يوم لا تستطيع أن تفعل شيئا، واعلم أن من علامات التوفيق أن يعينك الله عز وجل على استغلال أوقاتك. أخي وحبيبي في الله، لما علم الصالحون قصر العمر وحثهم حادي وسارعوا، طووا مراحل الليل مع النهار انتهابا للأوقات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته. فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت، والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. وقالوا: من علامة المقت إضاعة الوقت، وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى، وإياك عل فهي أخطر علتي. فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، واستشهدوا العلم، واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد، فكأن قد حدا الحادي، فلم يفهم صوته من وقع الندم. أخي وحبيبي في الله، كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله عز وجل للعابدين غدا. فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام، رحمكم الله. يقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فطور بما يعجز عنه البدن من العمل. أخي وحبيبي في الله، أتعرف ما هو قدر حفظة كتاب الله عز وجل؟ انظر إلى قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله أكبر. قال القرطبي: هذه آية القراء. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فانظر أخي الكريم إلى الشرف والرفعة. حتى في الصلاة يقدم حافظ القرآن على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله تعالى. بل حتى في القبر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. يا لها من رفعة حتى في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين عملوا به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار، بل إن الأمر لا يصل إلى صاحب القرآن فحسب، بل إلى والديه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. إي والله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به. وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج عليه مريحا وموكلا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، والحر إن كان الحري حواريا له بتحره إلى أن تنبلا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، أولاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أخي وحبيبي في الله، هل اشتاقت نفسك لحفظ كتاب الله تعالى أم لا؟ والله أخي الكريم، إن الأجر عظيم، يكفي أنك تحمل كتاب الله تعالى في صدرك، ما أعظمه من شرف وما أعظمها من رفعة. والله إن الأمر يحتاج فقط أولا إلى توفيق الله عز وجل، ثانيا تنظيم الوقت، ثالثا همة عالية. والله لو أقل القليل، والله لو 5 آيات كل يوم، لو آية بس واحدة كل يوم، يكفي إنك تلقى الله عز وجل يوم القيامة. حتى لو ما تحققش هدفك في حفظ كتاب الله عز وجل، تلقى الله عز وجل بهذه النية، إن نيتك أن تحفظ كتاب الله عز وجل. آية واحدة بس، يعني لو أنت مش فاضي خالص هنقول آية. أنت عارف لو حفظت كل يوم آية واحدة فقط من القرآن، هتحفظ القرآن في 17 سنة و7 أشهر و9 أيام. هتقول لي: يا 17 سنة و7 شهور و9 أيام، طب ما أنت دخلت ابتدائي وإعدادي وثانوي، كم سنة دول؟ القرآن يحتاج منك إلى جهد قليل، بلاش آية واحدة، آيتين فقط في اليوم، هتحفظ القرآن في 8 سنين و9 أشهر و18 يوم. حلوة طبعا دي شوية، 8 سنين، تحط كده خطة مستقبلية لمدة 8 سنين ان انت هتحفظ القرآن. هتقولي برضو 8 سنين كتير؟ لا مش كتير والله، يعني احنا ياما عدى علينا اكتر من 8 سنين. تحط خطة وتفشل، تحط خطة وتفشل، تبدأ في حفظ القرآن وتفشل، خليها خطة طويلة الاجل. طيب نقول 3 آيات، لو 3 آيات في اليوم هتحفظ القرآن في 5 سنوات و10 شهور و13 يوم. طب لو 4 آيات هيبقى في 4 سنين و4 شهور و24 يوم، لو 5 آيات هيبقى في 3 سنين وست شهور وسبعة أيام. طب لو 6 آيات هيبقى في سنتين وحداشر شهر واربعة أيام. طب لو 7 آيات هتحفظ القرآن في سنتين وست شهور وتلات أيام. طب لو حفظت 8 آيات في اليوم هتحفظ القرآن في سنتين وشهرين واتناشر يوم. طيب لو 9 آيات هتحفظ القرآن في سنة وحداشر شهر واتناشر يوم. طب لو 10 آيات هتحفظ القرآن في سنة وتسع شهور وتلات أيام. طيب لو حفظت 15 آية هتحفظ القرآن في سنة وشهرين ويوم. طيب لو 20 آية هتحفظ القرآن في 10 شهور وستاشر يوم. لو حفظت في اليوم الواحد وش واحد بس من القرآن هتحفظ القرآن في سنة وثمان شهور واتناشر يوم. لو حفظت في اليوم وجهين هتحفظ القرآن في 10 شهور وست أيام. طب لو حفظت ربع في اليوم هتحفظ القرآن في 8 شهور. يعني شفت الموضوع سهل قد ايه؟ هو بس عايز ترتيب وعايز تخطيط وعايز همة، وقبل ذلك كله عايز توفيق من الله عز وجل. لو وجد الله عز وجل في نفسك الإخلاص والصدق والله سيعينك الله عز وجل. أصدق الله يصدقك. طبعا إحنا لسنا بصدد الكلام عن كيفية الحفظ، فقد تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في شريط آخر كيف تحفظ القرآن الكريم، ولكن هنا نتكلم عن كيف تعلو همتنا لحفظ كتاب الله عز وجل، ونعالج بعض الأسباب التي تجعلنا نهمل حفظ كتاب الله عز وجل. طبعا أعظم هذه الأسباب التسويف. أكبر مشكلة عندنا موضوع التسويف في كل الأعمال. كل ما تيجي تعمل حاجة تقول طب يعني خليها من أول الأسبوع، طب من أول الشهر، طب بس أما أخلص بس الموضوع اللي ورايا، طب أما أفضى، طب أما أقبض، طب أما أعمل هكذا. كل ما تيجي تحفظ يأتيك الشيطان ويقول لك يعني ده مش وقته، إن شاء الله من أول الأسبوع. لا لا لا، إن شاء الله من أول الشهر. أقول لك عشان ربنا يكرمك وتبقى كويس وتحفظ كويس خليها من أول رمضان. أنت عارف رمضان شهر الطاعة وشهر العبادة، وربنا يفتح عليك في شهر رمضان، إلى آخر هذه التسويفات. مشكلة كبيرة موضوع التسويف. لكن هتقول لي طب أعمل إيه؟ كيف أتغلب على مشكلة التسويف؟ أقول لك أولا غير سلوكك مباشرة بدون انتظار. مش معقولة هتفضل طول حياتك محلك سر. أي حاجة من أمور الدنيا تبقى يعني محدش يقدر ينافسك فيها ولا يسبقك، لكن في أمور الأخيرة وحفظ القرآن في ذيل الركب ما ينفعش. والله يا أخي ما ينفع هذا الكلام. ما تقوليش يعني إحنا مش مطالبين بحفظ القرآن وحفظ القرآن ده يعني فرض كفاية والكلام دوت. أنا لا أخاطب دنيء الهمة، أنا أخاطب أخ عالي الهمة يريد أن يرضي الله عز وجل، يريد أن يكون من الحافظة فقط. هو ده اللي أنا بخطبه. وبعدين يعني طيب لما أنت تقول كده وغيرك يقول كده وغيرك يقول كده، طب مين اللي هيحفظ؟ وبعدين أنت شايف يعني أن فرض الكفاية سقط؟ يعني هقولك مثلا في حتتكم، مش هقول في البلد ولا في العالم العربي، في حتتكم كم واحد حافظ لكتاب الله عز وجل؟ يعني يتعدوا على الصوابع. طيب مين اللي هيحفظ بقى؟ مين؟ إن لم تكن أنت لها فمن؟ 2، ضع خطة عملية. ما تسيبش الأمر كده، ما تسيبش الأمر ماشي كده، خلي هناك خطة للحفظ محددة وموضحة، وتكلمنا طبعا عن هذا الأمر في شريط كيف تحفظ القرآن. 3، تغلب على الخوف من الفشل، فليس هناك فشل ولكن هناك تجارب. ما تيأسش نفسك، مش كل ما تبدأ وتفشل خلاص الدنيا تقف. لا، حاول وابدأ مرة تانية وتانية وتانية وتانية لغاية لما تنجح بإذن الله عز وجل. لو رأى الله عز وجل من قلبك الصدق والله سيعينك. 4، ارفع درجة طاقتك الروحية والجسمية. دع الكسل والتواني بقى، فوق شوية، ارفع مجهودك لأقصى درجة. كفاية بقى نوم، الحياة كلها بتمشي للأمام وانت لسه نايم مكانك. فجر الطاقة اللي جواك. ما تستناش ان حد هيصحيك ويقولك قوم عشان تحفظ عشان خاطري، او هينزل عليك حاجة من السماء تبقى حافظ في يوم وليلة. طبعا ربنا قادر على كده، لكن ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بالجذع تساقط الرطب. ولو أراد أن تجنيه بغير هز جنته، ولكن لكل شيء سبب. خامسا، كن حازما مع نفسك، لا تعطيها هواها. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاعة، وإن تفطمه ينفطم. مش كل ما نفسك تقولك على حاجة تنفذها. حاول أن تتحكم في نفسك، تقول لك لا مش هنحفظ دلوقتي، يقول لها لا هنحفظ دلوقتي. طب من أول أسبوع، طب إيه المشكلة ما نحفظ دلوقتي في نص الأسبوع؟ طب من أول الشهر، إيه المشكلة ما نحفظ في نص الشهر؟ طب يعني نريح النهاردة ونحفظ بكرة؟ لا خلاص أنا هبدأ من النهاردة الحفظ، هبدأ من النهاردة حتى لو أحفظ أيتين. سادسا، أوجد بيئة إنجاز، كالشيخ الحافظ أو زملاء حفاظ أو التحاق بحلقة تحفيظ القرآن. سيبك بقى من الناس ذوي الهمة الدنيئة اللي همه بس نوم وأكل وكورة وفسح وخلاص. لا، شوف أهل القرآن وصاحبهم، التزم بحلقة معينة ولا تفتر عنها إلا لعذر قهري. سابعا، استعمل مبدأ التأكيدات اللفظية والنفسية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دايما أنت بتقول أنا مش قادر، أنا مش عايز، أنا مش فاضي، أنا ذاكرتي يعني ضعيفة، أنا ما بقدرش أحفظ، أنا مش معقول أن أنا أحفظ القرآن كله. كل طبعا هذه تأكيدات سلبية بتتركز في العقل الباطن. خلاص بقى تتركز في دماغك أن أنت فعلا مش قادر تحفظ، ونفسك تبتدي تعاملك على هذا الوضع. لا، دايما قول لنفسك أنا قادر على أن أحفظ الآن، أنا أستطيع، أنا ذاكرتي إن شاء الله هدربها وهتبقى كويسة وهقدر أحفظ كتاب الله عز وجل. ثامنا، نظم وأدر وقتك وقسمه بطريقة منطقية. فحفظ القرآن الكريم لا يحتاج إلى تفرغ، ولكن لا يحتاج لأكثر من ساعة واحدة في الصباح وساعة في المساء، ساعتين فقط، ساعة الصبح وساعة بالليل، وعندك 22 ساعة فضلة في اليوم. يعني هل تعجز ان انت توفر ساعتين لله عز وجل؟ تاسعا، استعمل وسائل تذكير ظاهرة كالبطاقات والاستيكرات واللوحات الكبيرة. دايما في الشركات الكبيرة يكتبوا اهداف الشركة اللي اقيمت من اجلها، وبعدين بيعلقوها في كل مكان. لازم الاهداف دي تبقى امامك، يعني هات ورق وعلق قدامك، اكتب مثلا ان انت هتحفظ النهاردة مثلا آيتين، أو حط مثلا برنامج معين، هتحفظ مثلا سورة البقرة خلال شهر 286 آية، عايز تحفظها في خلال شهر. تقسم ال 286 آية على 30 يوم، 10 آيات في اليوم. طيب أنت مش هتقدر، قسمها على شهرين هيبقى 5 آيات في اليوم، وهكذا. وبعدين تحط البرنامج ده قدامك، تحط ورقة قدامك على المكتب، تحط ورقة قدامك في الشغل، قدامك في العربية. يعني ذكر نفسك دايما بهذا الهدف، علشان كل ما تشوف هذه الكلمات تتذكر أن هناك حفظ وهناك مراجعة وهناك واجب المفروض يتنفذ، فتذكر نفسك دائما. عاشرا، أولا وأخيرا، توكل على الله عز وجل وأخلص العمل لله وثق بالله عز وجل، فهو خير معين. ادعوه دائما عز وجل أن يستخدمك لنصرة دينه وأن يعينك على حفظ كتابه. ثم انتبه أخي الكريم، ثم انتبه إلى سارق الأحلام والبطالين. هتلاقي ناس فاشلين، وزي ما هم فاشلين عايزين أن كل الناس يبقوا فاشلين زيهم، مش عايزين يشوفوا حد أبدا ناجح. هيجي يقولك هتحفظ القرآن كله؟ مش معقول يعني، ده انت لازم تبقى عالم ولازم تبقى متفرغ. حتى لو حفظت القرآن بعد كده ممكن تنساه، لانك يعني مش هتلاقي الوقت الكافي للمراجعة، ويخليك تشعر بإحباط، تشعر ان حفظ القرآن ده من المستحيلات التي لا يمكن ان تدرك. فإياك وإياهم. إياك وقطاع الطريق إلى الآخرة، مخالطة أهل الدنيا مضيعة للوقت، قاطعة طريق الآخرة. فالواحد منهم قبر يسعى إلى قبر مثله، زمن يقوده زمن مثله، فيا شره، هذا سم، والقرب منه هلاك. فإن ابتليت به فأعطه ظهرك وترحل عنه بقلبك. فحاول تبتعد عن هؤلاء بقدر الإمكان، والله إن هذه غنيمة عظيمة. وصاحب أهل القرآن الذين يذكرونك دائما بهدفك، اقرأ في سير الحفاظ وانظر ماذا فعلوا وكيف كانت همتهم. ونقول لك بعض القصص لناس استعانوا بالله عز وجل، حددوا الهدف، وضعوا الخطط، نفذوها، فوصلوا إلى الغاية. وطبعا أنا مش هذكر لك أمثلة من الصحابة أو التابعين أو من تبعهم. طبعا هتقول لي طب يا عم ده كانوا الزمان الوقت فاضي والهمة عالية وما وراهمش وملهيات الدنيا ما كانتش زي الأيام اللي احنا فيها. لا، أنا هقول لك أمثلة من الزمان اللي احنا عايشين فيه. امرأة، قل لي امرأة، هنبدأ بامرأة. امرأة بدأت حفظ القرآن الكريم وعمرها 60 سنة. كم؟ 60 سنة. والأعجب من كده إن هي أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها تملك همة قوية وعزيمة رائعة، واستمرت بهذه الهمة إلى أن ختمت القرآن وعمرها 74 سنة، يعني 14 سنة من الجد والاجتهاد. راجل آخر حاصل على ثالثة ابتدائي، كان بيعمل في نجارة البناء، متزوج وعنده 9 أولاد ذكور و8 بنات، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيش وقت خالص. يعني التحق بإحدى حلقات التحفيظ وأخذ يتعلم قراءة القرآن بالنظر، ثم فوجئ بالشيخ يقول له: لماذا لا تحفظ القرآن؟ كأنني بالشيطان قد جهز لك شيطانا خاصا طوله مثل طولك ليمنعك من حفظ القرآن. أقسم بالله العظيم أنني لا أعطيك إجازة بالقرآن ما لم تحفظ 5 أجزاء. ثم غاب عن شيخه 2 أسبوع ورجع، فلما طرق الباب فتح الشيخ وقال: هل تظنني نسيت؟ والله لن أقبلك حتى تحفظ، أخرج. انطلق مصمما على أمر، قائلا في نفسه: وهل الذين حفظوا القرآن أفضل مني؟ روح البيت وأرسل أولاده وزوجتيه إلى بلده، وباع أجهزة المناداة التي لديه، وقطع التليفون من البيت، وتفرغ لحفظ كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت من الشيخ أنه أمر ابنته أن تحفظ ماشية حتى لا تنعس، يعني أمر بنته أن هي لما تيجي تحفظ لا تحفظ وهي قاعدة، تقوم تتمشى كده عشان ما تنعس. يقول: فصرت أحفظ ماشيا وبهمة عالية، وفتح الله علي، وكنت إذا تعبت من المشي أستلقي قليلا، واضعا مصحفا عن يميني ومصحفا عن يساري بدلا من زوجتي، وأراجع إلى أن حفظت القرآن في 4.5 أشهر. والحمد لله. وأسمعت القرآن للشيخ، وفي أول جلسة سمعت له جزءا كاملا، وعندما استمع الشيخ قال لي: هذا مفتاح بيتي، خذه حتى تدخل علي في أي وقت بدون استئذان. واستمر في القراءة حتى ختم القرآن الكريم كاملا على شيخه وحصل على الإجازة. وبعد ذلك افتتح شيخه حلقة للقراءات وحفظ الشاطبية، ودعاه ليحضر، فقال: لا أستطيع حفظ الشعر ولا أفهمه. فألح عليه الشيخ وقال: لديك القدرة إن شاء الله عز وجل، فقد حفظت القرآن. فدخل الحلقة وأخذ يحفظ حتى يقول: كنت أكرر بيت الشاطبية 100 مرة حتى أحفظه، إلى أن ختم القراءات وأصبح له باع فيها، ثم رجع إلى بلده وبدأ بنشر علم القراءات هناك. امرأة تعمل خياطة، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب. كانت هذه المرأة يتردد عليها بعض الطالبات التي يحفظن كتاب الله عز وجل. ذات مرة قالت لإحداهن: أريد أن أتعلم اسم ربي، أنا عايز أتعلم اسم ربنا، إزاي بس بيتكتب وشكله إيه بس؟ وبالفعل علمتها إزاي تكتب اسم ربنا وإزاي تقرأه. فبتقول فضلت تتتبع لفظ الجلالة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. تقول وأعجبتني الفكرة وأحسست بمشاعر غالية جدا، فطلبت من الأخت أن تعلمني الحروف. فتقول وفعلا تعلمت التهجي والتحقت بمركز لتحفيظ القرآن وبدأت أقرأ بالتهجي من المصحف، واستمريت إلى أن ختمت القرآن كاملا. لم أصدق نفسي بعد كل هذا العمر أنني أصبحت قارئة. ثم أقمت حفلا كبيرا لجميع الأخوات بمناسبة انتهائي من حفظ كتاب الله عز وجل. وأخ آخر بعدما حضر دورة في كيفية حفظ القرآن وكيف يفجر الإنسان ما بداخله من طاقة وكيف يستخدم أقصى إمكانياته في حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن في خلال 50 يوما. هتقول لي يا 50 يوم؟ آه والله، حفظ القرآن في 50 يوم. تعالوا نشوف إيه قصته. يقول أعلنت حالة الجهاد على نفسي ووضعت الموت نصب عيني ونويت حفظ القرآن الكريم. ألغيت الهاتف والزيارات الغير ضرورية، أبدلت الأفكار السلبية التي تتعلق بحفظ القرآن الكريم إلى أفكار إيجابية مثل أنا غير قادر على ذلك. يقول أنا قادر على ذلك، أنا لا أستطيع، أنا أستطيع، أنا ذاكرتي ضعيفة، أنا أتمتع بذاكرة رائعة. اخترت المسجد مكانا للحفظ لأنه يحافظ على منافذ القلب الثلاثة: العين، الأذن، اللسان. اتبعت برنامج غذائي معين حيث اعتمدت على التمر والعسل والفواكه بنسبة 75%، وساعدني الصيام كثيرا في ذلك. كنت أستيقظ قبل الفجر بساعتين ونصف وأنام بعد العشاء بساعتين، أصلي صلاة التهجد وأطيل السجود وأدعو الله تعالى لكي ييسر أمر الحفظ، أستغفر الله 100 مرة. كنت أحفظ 5 صفحات أصلي بها صلاة سنة الفجر، وبعد صلاة الفجر أبدأ بحفظ 5 صفحات جديدة، وعند الانتهاء أصلي بها 2 ركعات وأشكر الله تعالى على تيسير ما حفظته. أقوم بسماع ما حفظته عن طريق شريط لأحد القراء، أقوم بقراءة في المعجم أو في المقدمة الجزرية، وبعد صلاة الظهر أكرر كل شيء حفظته سابقا ابتداء من الجزء الأول حتى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر أكرر الحفظ الجديد والجزء الذي قبله. بعد صلاة المغرب أقوم بتحضير 10 صفحات جديدة قراءة. بعد صلاة العشاء كنت أراجع القرآن مع معلمي وأستاذي جزاه الله خيرا، وقبل النوم أسمع ما كنت حفظته في اليوم عن طريق شريط الكاسيت، وكنت أجلس أكثر من 6 ساعات متواصلة أحفظ القرآن بدون أي تعب أو ملل. في الأسبوع الأول كنت أجلس 6 ساعات حفظ ومراجعة في اليوم، في الأسبوع الثاني كنت أجلس 8 ساعات، في الأسبوع الثالث كنت أجلس 10 ساعات، في الأسبوع الرابع كنت أجلس 12 ساعة، وفي 10 أيام الأخيرة كنت أجلس 14 ساعة حفظ ومراجعة. وكان أصعب وقت عندي هو وقت النوم ووقت الطعام، إذ كنت أتمنى أن تنتهي فترة النوم بسرعة حتى أبدأ بحفظ القرآن الكريم. وكلما أقرأ القرآن وأحفظه أشعر بلذة واستمتاع لم أجدها أبدا من قبل. الدعاء كان عاملا مهما جدا قبل وبعد الحفظ، حيث كان لدعاء الوالدة والرجال الصالحين دور كبير في رفع الحالة المعنوية. كنت أحفظ الصفحة جالسا ثم أمشي وأكررها، وكنت متكتما في عملية الحفظ والمدة التي وضعتها، وكان أستاذي له دور مهم ورئيسي في تشجيعي في عملية المراجعة والتصحيح والاستفادة منه في عملية التجويد. يقول في الأسبوع الأخير ليلة 20 من رمضان كان قد بقي لي على الختمة 4.5 أجزاء، فتوجهت إلى الله تعالى أن يفتح علي وييسر حفظها، فحفظتها في 6 أيام بعون الله. وجاءت ليلة القدر، ليلة الفرح والسرور، إذ كانت ليلة عرس بالنسبة لي، وكانت الختمة في ليلة القدر بين المغرب والعشاء في المسجد بحضور إمام المسجد والمعتكفين، وبدأنا الختمة. وأثناء الدعاء انشرح صدري كثيرا وصرت أبكي بكاء لم يسبق لي أن بكيته من قبل، وكانت أجمل ساعة في عمري بأن الله تعالى أكرمني بحفظ القرآن. وأثناء البكاء تذكرت ما كنت رأيته منذ أكثر من 10 سنوات، وإليكم هذه الرؤية. يقول: كنت مؤذنا لمسجد، وبعد صلاة الفجر في المسجد جلست أذكر الله تعالى، فشعرت بنعاس فنمت في حرم المسجد، وإذ بي أرى أنني في جلسة ذكر لله تعالى، وإذ بطاقة من نور نزلت من السماء إلى حرم المسجد، وخرجت من الطاقة أعداد هائلة من الملائكة، وكان بينهم ملكان كبيران، فتوجه أحدهما وأخذني إلى الطاقة، فدخلت فيها برفقة الملكان، ووجدت نفسي على شجرة خضراء كبيرة، فتسلقت الشجرة والملكين برفقتي، وإذ بملائكة يقفون على باب السماء الأولى، فقالوا لي: إلى أين أنت ذاهب؟ ففتحوا كتابا فقالوا: ليس لدينا اسم لك عندنا، فاصعد إلى الأعلى. وبنفس الطريقة كانوا يقولون لي كل مرة، وعند وصولي إلى السماء السابعة كانت نهاية الشجرة، فوجدت ملائكة يقفون على الباب، فقالوا: هل أنت محمد؟ فقلت لهم: نعم. فقالوا: أدخل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك. فقلت للملكين اللذين برفقتي: أدخلوا معي. فقالوا: لا نستطيع الدخول، لكننا سوف ننتظرك. فدخلت الجنة، وإذ بي أرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكانت الملائكة برفقتي، وكان يوجد باب كبير مكتوب فوقه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، جنة الفردوس. فتح الملائكة الباب ودخلت، وإذ بي أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المقدمة، وعن يمينه وشماله رجال أعرف بعضهم والبعض لا أعرفه، وكان يجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حشد كبير من الرجال والنساء والأطفال، وكانوا يرتدون ثيابا بيضاء لهم بداية وليس لهم نهاية، وكانوا جميعا يقرؤون القرآن. فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه فقام من مكانه فصافحني، فقبلته وأجلسني بجانبه وسألته: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله عز وجل. وانتهت الرؤيا بالحق إن شاء الله العليم القدير، ولم أكلم بها أحد منذ رأيتها حتى كانت ليلة القدر التي ختمت بها القرآن الكريم. الله أكبر. همتك اتحركت ولا لسه؟ ناخد أمثلة أخرى. امرأة تحفظ القرآن الكريم وعمرها فوق 60، ابنها حفظ القرآن وجمع القراءات، وبدأ الطلاب يتوافدون عليه، وأمه تدعو له بالتوفيق، وذات يوم قالت له: أنت بتعلم الناس، مش الأقربون أولى بالمعروف؟ فقال لها: حاضر يا أمي. وبدأ يعلم أمه ويحفظها القرآن إلى أن حفظت القرآن الكريم كاملا والحمد لله. يعني أذكر لكم تجربتي الشخصية، يعني أنا شخصيا كنت قد بدأت أقرأ على بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، وكنت أول مرة قرأت فيها القرآن قرأت سورة الفاتحة على بعض الإخوة حفظهم الله تعالى، فشجعني كثيرا وقال لي: تلاوتك جميلة، ولكن لو تعلمت التجويد هيكون أحسن. وفعلا بدأت أبحث عمن يعلمني التجويد، بدأت أتعلم على يد بعض إخواننا، ثم انتقلت إلى بعض المشايخ الذين تعلمت على يديهم التجويد حفظهم الله تعالى، ورحم الله تعالى من كان ميتا منهم. وفي هذا الوقت كنت أؤم الناس في مسجد بجانب البيت، ووجدت أنني لا أحفظ كثيرا من القرآن، فشعرت بالتقصير نحو كتاب الله عز وجل، وقلت لنفسي: يعني إن لم أكن أنا أحفظ القرآن الكريم فمن الذي يحفظه؟ فشمرت عن ساعد الجد، وبدأت بفضل الله عز وجل في الحفظ. كنت أحيانا أحفظ 5 آيات أو 10 آيات، وأحيانا أحفظ صفحة، وأحيانا أحفظ ربع، حتى وصل أنني كنت في بعض الأوقات أحفظ حزبا كاملا في اليوم، حتى ختمت القرآن بفضل الله وكرمه ومنه. ثم انتقلت إلى بعض مشايخي حفظهم الله تعالى ورعاهم، وقرأت على يديهم ختمة كاملة محققة، وأخذت إجازة برواية حفص عن عاصم من شيخي الشيخ طارق عبد الحكيم حفظه الله تعالى، وشيخي الشيخ صلاح عيسى حفظه الله تعالى، ثم بدأت أقرأ عليهم القراءات. أسأل الله عز وجل أن يجزئهم عني خيرا. طبعا الأمثلة كثيرة جدا جدا جدا جدا في هذا المجال، ومن أراد الزيادة فعليه بموقع منتدى البحوث والدراسات القرآنية، وقد استفدت منه كثيرا في تحضير هذه المادة، أو موقع حفاظ الوحيين على الإنترنت. بعض الناس يعني ما يسمع الكلام ده هيقول كلام جميل جدا جدا، بس المشكلة برضو أنا مش فاضي وما فيش أي وقت عشان أحفظ فيه. وطبعا يعني ده مش معقول، أنا لا يعني أتصور أبدا أبدا أبدا إن واحد ما يكونش عنده أي وقت خالص يحفظ فيه. طيب تعال نقسم الناس كده لأقسام عشان نحاول نحط لهم بعض الحلول. يعني الناس إما واحد مشغول جدا، أو مشغول، أو نص مشغول، أو يعني مشغول أحيانا، أو مش مشغول، أو متفرغ لحفظ كتاب الله عز وجل. أما المشغول جدا هنقول له آيتين لله عز وجل، آيتين بس في اليوم. مش معقولة إن أنت مش قادر تحفظ آيتين في اليوم، مش معقولة مفيش 10 دقايق أو ربع ساعة تحفظ فيهم آيتين. هقولك على طريقة جميلة جدا جدا جدا إن شاء الله عز وجل هتعينك على الحفظ. شوف الصورة اللي أنت عايز تحفظها، وصور صفحة المصحف الوش اللي أنت هتحفظ فيه، وبعدين غلفه كده غلاف جميل بلاستيك، ولو تعمل منه كم نسخة يبقى خير. حط النسخة قدامك على المكتب، ونسخة تانية في العربية قدامك في مكان ما يعطلكش عن السواقة. أنت ماشي في العربية، وقفت في إشارة قدامك الصفحة، اقرأ الآيتين اللي أنت هتحفظه. وقفت 5 دقايق 10 دقايق، افضل اقرأ فيهم. مشيت الإشارة، حاول أن أنت تراجعهم من ذاكرتك مرة واثنين وثلاثة وعشرة طول ما أنت ماشي. أظن أنت وماشي ما فيش وراك شغل، يعني أنت فاضي بس للسواقة. هتردد الآيتين طول ما أنت ماشي. حسيت أن في آية فيها غلط في الحفظ، استنى، ما تبصش طبعا في الورقة وانت ماشي عشان لا قدر الله طبعا ما يحصلش حوادث أو كده. يعني هتقف في إشارة تانية، بص في الآية اللي انت حاسس فيها غلط، اقراها مرة واثنين وثلاثة تاني. مشيت الإشارة، برضو راجعهم تاني. وصلت الشغل وانت طالع رددهم، وانت قاعد مثلا فاضي مثلا ما تعملش حاجة رددهم، وطبعا قلنا معاك نسخة تانية حطها على المكتب رددهم. والله والله انت بالطريقة دي ممكن تحفظ أكتر من آيتين في اليوم. هنقول بس يا سيدي آيتين، عايزين منك آيتين. طبعا ده اللي هو مشغول خالص، اللي هو بيقول أنا ما عنديش أي وقت خالص فاضي، هنقول له آيتين بس بالطريقة دي. بعد أقول لي طب أنا ما عنديش عربية. طيب يا سيدي يبقى الأمر بسيط جدا جدا جدا وأسهل من كده. هتصور الصفحة دي برضو وهتاخدها معاك وانت في الميكروباص، ردد الآيتين لغاية لما تحفظهم. حافظتهم، اقلب الورقة وابتدي سمعهم من حفظك مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية لما توصل. هتقول أنا بشعبط في الأوتوبيس، لا دي بقى حجة بقى. والله أخي الكريم لو استغللنا الوقت الضائع بهذه الطريقة والله لحفظنا القرآن في وقت قليل جدا جدا. طيب ده الأستاذ اللي هو مشغول جدا جدا. طيب اللي مشغول بس يعني في بعض الوقت فاضي عنده، هنخليها 5 آيات. هتقولي 5 آيات كتير، معلش لله عز وجل 5 آيات في اليوم، ايه رأيك 5 آيات؟ وبرضو ان شاء الله لو انت برضو مش فاضي هنحفظ بنفس الطريقة. طيب اللي نص مشغول نقول خليها صفحة، اظن هيبقى عندك وقت فاضي. هتقولي صفحة كتير جدا جدا، لا مش كتير والله، لو انت بس استغليت وقتك ان شاء الله هتحفظ اكتر من صفحة. طيب اللي احيانا مشغول هنقول يعني صفحتين كل يوم. طيب اللي فرغ نفسه لحفظ كتاب الله عز وجل، طبعا امامك النماذج، في بعض الناس حفظوا القرآن في 50 يوم فقط، وبعض الناس حفظوا في 2 شهر، وبعض الناس حط خطة وحفظ القرآن في 4 أشهر. المهم يبقى في خطة انت تمشي عليها، وحاول توفر شوية في الوقت بتاعك. يعني بدل ما بتقعد على النت 2 3 ساعات، مش هقولك ما تقعدش خالص، لا يعني خليها نص ساعة، والساعة التانية خليها للقرآن، بدل ما بتنزل تتمشى مع أصحابك وتروح هنا وتروح هنا، معلش وفر الوقت شوية. هتحدد وقت معين وخطة زمنية تختم فيها القرآن. طيب الأخت في بيتها هتحفظ إزاي؟ هتقول لي طول اليوم في البيت طبيخ وغسيل والعيال يعني الأمر برضو سهل، برضو هنعمل نفس النظام، هتصوري صفحة من القرآن اللي انت هتحفظيها، صوري منها كذا نسخة، حطي منها نسخة في الأوضة، طبعا أغلب الوقت مثلا بتكوني في المطبخ، حطي النسخة في المطبخ قدام. برضو يعني طول ما انت مثلا بتطبخي أو بتعملي حاجة يبقى قدامك الورقة، برضو تاخدي آيتين وتكرريهم لغاية لما تحفظيهم وتفضلي تردديهم طول اليوم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل في خلال فترة وجيزة ستكوني من حفظة كتاب الله عز وجل. أخي وحبيبي في الله، كن عالي الهمة، أنا عايزك تبقى عالي الهمة، والله لو صدقت مع الله عز وجل وعودت نفسك على علو الهمة هتحفظ القرآن إن شاء الله عز وجل. وأمامك هذه النماذج، أسأل الله عز وجل إن أنت تنتفع بسماحها. أخي وحبيبي في الله، كن عالي الهمة، فقلب عالي الهمة قلب لا يعرف القيود والقضبان، لا تأسره الأرض كلها وما عليها، قلب عالي الهمة لا يصاد بالطعم، فهو متطلع يقظ لا يعرف الغفلة، ولا يحتال عليه كاذب ولا يصيده شيطان، وقلب عالي الهمة دائم الثأر من الشيطان. أخي وحبيبي في الله، إن قصرت همتك فآثرت قطع الشوك صاحبك حمار، وإن رضيت سياسة الدواب رافقك بغل، وإن سددت بعض الثغور أعطيت فرسا، فإن كنت تحسن السباق كان عربيا، فإن عزمت على الحج ركبت جملا، وإن شمخت همتك إلى الملك فالفيل مركب الملوك، وكل على قدر همته. أخي الحبيب، يقول ابن القيم: لابد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. أخي الحبيب، فرب همة أحيت أمة، ورب نملة أنجت قرية، ورب حاكم أيقظ دولة، ورب هدهد هدى مملكة. أعمال صغيرة ونتائج كبيرة نبعت من قلب مخلص محب للخير وهداية الناس، أعمال بسيطة من أشخاص بسطاء لا يعدون شيئا أمام الناس ولكنهم عند الله عظماء، ولم يعرفوا نتائج عملهم فبارك الله في أعمالهم وأحيا بهم أمما. فها هو يونس بتوبته الصادقة رجع إلى الله تعالى 100,000 أو يزيدون، وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أنقذ الله به الإسلام بموقفه يوم الردة فحمى الله به الإسلام إلى يوم الدين، وها هو عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة ويشتري البئر ليسقي المسلمين فاشترى الجنة بماله وأحيا أمته، وها هو الهدهد عندما ذهب من تلقاء نفسه إلى سبأ وكيف تحرك من دون أمر سليمان فكان سببا في إسلامهم، وها هي نملة سليمان أنقذت شعبا ولم تحتمي لوحدها بل بادرت وخاطرت بنفسها فأنقذت قرية، وها هو الحسن بن علي يتنازل عن الخلافة فيصلح الله به بين المسلمين، وها هو الحسن البصري يعظ الناس بفعله قبل عمله فيحيي الله به النفوس، وها هو عمر بن عبد العزيز بهمة صادقة وقلب مخلص أحيا الأمة وأصلحها في سنتين، وها هو أحمد بن حنبل الذي وقف أمام الجلاد صامدا كالجبل الأشم فحمى الأمة من الانحراف، وها هو فتى أصحاب الأخدود بثباته وقوله الحق أحيا أمته وكان سبب دخولهم الجنة، وها هو صلاح الدين ما نامت له عين ولا ضحكت له سن حتى أعاد للأمة مسجدها الأقصى، وها هو ابن القيم الذي أتحف الناس بمؤلفاته وعلمه الغزير فكان بحرا للعلماء والعاملين، وهذا ابن الجوزي الذي بكت لمواعظه الدموع وأحيت مؤلفاته الناس والروح. فماذا عملت؟ ماذا عملت أخي الكريم؟ أسألك هذا السؤال أيضا في ختام هذه الكلمة، متى أراك حافظا للقرآن؟ أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحفظ كتابه عز وجل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته،